وعن قتبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. يقول قتبة رضي الله تعالى عنه وهو من أهل بدر: كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إيش؟ جنبني من، جنبني ما قالش احفظني من، ما قالش ابعد عني، جنبني. التجنيب هو أن يكون الإنسان في جانب من الشيء. ولهذا كان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول في قوله سبحانه عن الخمر والميسر من عمل الشيطان: فاجتنبوه. ما قالش فاتركوه، لأن تركه قد يتأتى مع وجوده أمامك وعندك وتترك شربه فتكون تركته، ولكن اجتنبوه، اجعلوه بعينه ورمته عنكم جانبا، وكونوا أنتم عنه في جانب بعيد عنه. فالاجتناب أبعد وأمعن من البعد أو من الترك وترك استعماله. فهنا اللهم جنبني إيش؟ منكرات الأخلاق. منكرات جمع منكر، الأخلاق، الأخلاق جمع خلق، والخلق هو الصفة التي يشتهر بها الإنسان. وهناك الخلق الكريم الفاضل، وهناك الخلق الذميم النقص. ومكارم الأخلاق هي أعلى درجات الإنسانية، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لإيش؟ أتمم مكارم الأخلاق. والمولى سبحانه لما امتدح حبيبه امتدحه بأي شيء: وإنك لعلى خلق كريم. ثم يأتي بحث للعلماء مكارم الأخلاق: أهي متهبة من الهبة أو مكتسبة من الاكتساب؟ فبعض الفلاسفة يقول مكارم الأخلاق هبة، ولا يقوى الإنسان على اكتسابها. وعلماء المسلمين يقولون ممكن مع التدرب والتعود، كما جاء: عودوا أبناءكم البر فإن البر عادة. ولكن قد تكون هناك بعض مكارم الأخلاق فطر الله عبدا عليها، كما جاء في وفد عبد القيس لما وصلوا المدينة: نزلوا عن رواحلهم وأسرعوا إلى المسجد ليلقوا رسول الله، فقام الأحنف وهو رئيس الوفد، عقل الإبل وجمع المتاع وأمن أحوالهم وأخرج من عيبته أحسن ثيابه واغتسل ولبس وجاء. أولئك جاءوا بوعثاء السفر شدة اشتياق لرسول الله، وهذا تعقل ليكون على هيئة تتناسب مع مجلس رسول الله، فجاء وقد أخذ القوم أماكنهم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا أفسح له بجواره وقال ها هنا يا أحنف، أي بجواره، إن فيك خصلة يحبهما الله ورسوله، صفتان خلقان خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم في معاملتك لقومك، والأناة في أمورك، ما استعجلتك ما استعجل أولئك، ولكن تأنيت حتى حفظت المال والرواحل وأخذت أحسن الثياب وجئت في أحسن حال. فقال يا رسول الله، وهذا محل الشاهد، خصلتان تخلقت بهما، أم هبة من الله جبلني عليها، خصلتان جبلني الله عليهما أم تخلقت بهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. وهكذا جنبني إيش؟ منكرات الأخلاق، لأن منكرات الأخلاق أعظم داء، ويعددها العلماء بأشياء كثيرة كالبخل والجبن والحقد والعجلة وإلى آخره. نعم. والأعمال، ومنكرات الأعمال، منكرات الأعمال كل ما ينكره الشرع. من يأتي بعمل ليس له أصل في الدين فهو منكر، كل عمل ليس عليه أمري فهو إيش؟ رد، أي مردود. فمنكرات الأعمال مخالفة ما جاء في كتاب الله وما جاء في حديث رسول الله، ثم مع ذلك أيضا ما تعارف عليه المسلمون يخالفها ويرتكب ضدها، هذا ليس من مكارم الأخلاق، من منكرات الأعمال. والأهواء، والأهواء، والأهواء جمع هوى، والهوى ميل النفس إلى ما يريده الإنسان دون أن ينظر لا في عاقبة ولا في شرع، نفسه هوت شيء بادر إليه. ولهذا ذم الله سبحانه وتعالى أولئك المبادرين إلى اتباع الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى بغير علم، إله معبوده، إله مطيعه، يطيع هواه في كل شيء كما يطيع المؤمن إلهه في أوامره، فأضله الله على علم. نعم. والأدواء، والأدواء، منكرات الأدواء استعاذ منها صلى الله عليه وسلم. والأدواء جمع داء، وكان في السابق أعظم الأدواء ما يمكن أن يحصر في الجذام والبرص عفانا الله وإياكم، فهذه أدواء من أصعب الأدواء ومن أبطئها شفاء وأصعبها علاج. الآن تجدد للناس أو تجدد في الناس أدواء ما كانوا يعرفونها من قبل، سواء في ظاهر الجسم أو في باطنه، وتعددت اختصاصات الأطباء، وتوجد بعض الحالات نسأل الله السلامة والعافية، العالم كله يبحث ويسعى ويجري التجارب من أجل أن يوجد وقاية لذاك الداء فلم يجدوا إلى الآن. فكذلك صلى الله عليه وهكذا صلى الله عليه وسلم يطلب رسول الله من الله أن يجنبه منكرات الأدواء أي الأمراض التي تشكل الداء في الإنسان، لأنه لا يصرفها إلا الله، وإن نزلت لا يكشفها إلا الله. ولهذا سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجنبه إياها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازح ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسند ضعيف. نأتي إلى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حيث نبهنا على ما كان ينبغي التنبيه عليه في نسق الحديث في ترتيب عدة صفات فيها مقدم ومؤخر وبيان الأهمية في التقديم. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نسمعه جميعا مرة أخرى ونمشي معه جملة جملة. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازح ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسند ضعيف. احنا نبغى خطوة خطوة. لا تماري أخاك. المراء نوع من الجدال، لكنه يكون لحظ النفس فيه الحظ الأوفر. الجدال قد تكون نظرية علمية وتناقش غيرك فيها لكن بشدة، مأخوذ من الجدل، والجدل هو تضفير الشعر بشدة وبقوة بخلاف الحبل السحيل المفتول فتلا هينا لينا. فالجدال جاء من الجدل، وجدل الشعر أو الحبل والضفير، تناقش أخاك بشدة. لا، جاء القرآن وعلمنا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لأن الجدال إن كان المقصود منه إظهار الحق فلا حاجة إلى الشدة ولا إلى التعصب ولا إلى التباغض ولا إلى التحاسد ولا إلى الاحتقار ورد الآراء بغير وجه. لا، إذا كنت تريد الحق كما كان يقول الشافعي رحمه الله: ما جادلت إنسانا إلا وتمنيت إظهار الحق ولو على يدي المجادل. أنا أبغى الحق. والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها. فإذا تجادل اثنان في مسألة وظهر الحق في جانب، يتعين على الجانب الآخر إن كان يريد الحق من مبدأ الأمر أن يكون مع صاحبه لظهور الحق معه. أما المراء فإنه جدال مع زيادة الغضب، مع زيادة الحمية، مع زيادة حب الانتصار على خصمه، يماريه مراء. والله سبحانه وتعالى أشار في كتابه بأن المسائل قد تكون ظنية وقد تكون قطعية، فما كان ظنيا فلا ينبغي المراء فيه إلا ظاهرا، لأنه لا قطع فيه لا عندك ولا عند غيرك، كما جاء في قصة أهل الكهف سيقولون ولا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. نهي عن أمرين أو أمر ونهي. تماري مراء ظاهرا لأنك أنت ليس عندك علم غيب وهم ليس عندهم علم غيب في حقيقة أهل الكهف، إذن يكون المراء ظاهرا ومفاهما دون خصومة. ونهى عن الاستفتاء فيهم لأن المستفتى أو المفتي يجب أن يكون عالما بما يفتي فيه، وليس هناك بعد 300 سنة من يعرف حقيقتهم ويمكن أن يفتي في أمرهم. فالمراء يوقع الخصومة بين الطرفين ويوغر الصدور ويشتت الأمر ويفرق الكلمة. إذا كنا طلبة علم ومسألة خفية فإن الواجب كما يقولون أن أضع يدي في يدك ونبحث ونفتش وننقب حتى نصل إلى حقيقتها. أما أماريك بما عندي وأتعصب إلي وتماريني بما عندك وتتعصب إلي، ما جئنا بجديد، أنت بما عندك وأنا بما عندي ولم نأتي بجديد. إلا ما يوجد من شحناء ووغر الصدور وتفريق الكلمة والبغضاء. فإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي لمسلم أن يماري مسلما لحظ نفسه. ومن العجيب ما ذكره شارح هذا الكتاب أن الشارح روى عن الطبراني أن قوما كانوا جلوسا فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتمارون في مسألة من مسائل الدين. يتمارون في إيش؟ في أمر الدين، مسألة من مسائل الدين. قال فغضب غضبا شديدا وقال أبهذا يا أمة محمد؟ بهذا تفعلون؟ ثم قال دعوا المراء أو ذروا المراء فإنه أهلك من كان قبلكم، وذكر عدة صفات نسمعها من الشرح. ذروا المراء لقلة خيره، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري. اقرأ من عندك أحسن. قالوا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتمارى في شيء في أمر الدين، فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله، ثم انتهرنا وقال أبهذا يا أمة محمد أمرتم؟ إنما أهلك من كان قبلكم بمثل هذا، ذروا المراء لقلة خيره. لحظة. إنما أهلك من كان قبلكم بمثل هذا، أي بالمراء في الدين، وجعل الفرقة بينهم وضاع الدين في هذا المراء، لأن هذا الفريق يقول الحكم كذا وذاك الفريق يقول لا الحكم كذا، والعامة ضاع بين هذا وذاك. أهلك من كان قبلكم بضياع دينهم بذلك. نعم. ذروا المراء لقلة خيره. دعوا ذروا أي بمعنى اتركوا المراء لقلة خيره، لأنه لا يجد لا يأتي بخير. أما المفاهمة بالهين ومناقلة الحديث، اقرأ خليه تكملها، وإيراد المسائل على سبيل الاستدلال فلا مانع في ذلك، ولا سيما إذا كان الشخص المماراة صاحب بدعة ينشرها بين الناس وتأثر به العوام وعلم به طالب علم ولديه الاستطاعة، بشرط أن يفند بدعة هذا المبتدع وأن يرد عليه ويقنع أتباعه بخطأ نظرية هذا الشخص، فحينئذ يتعين عليه أن يبين الحق حتى لا يضل الناس أو لا يضل الناس بسبب ذاك المرائي بالباطل. فالمماراة في الدين لإظهار الحق وإقماع البدع والباطل دين، وصاحبه مأجور، ولكن إذا لم يكن لذلك فلقلة خيره. وقد جاء عن ابن دقيق العيد رحمه الله أنه قال: من اشتغل بمخالفات الأمور أو بالمسائل الخلافية طال وقته كله يبحث في المسائل الخلافية ويترك المسائل الاتفاقية. يقول: من اشتغل بالمسائل الاختلافية ضيع العلم، لم يحصل شيء، لأنه يناقش في محله في خلاف. ومتى يصحح هذا الخلاف؟ أهو يصححه لنفسه؟ لا، الذي يناقشه أو يماريه يصححه له إذا كان هو متعصم لما عنده، يبقى ما في نتيجة. وهنا ذروا المراء لقلة إيش؟ خيره. خير، ما في خير. نعم، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري. فإن المؤمن لا يماري أي لا يتعصب لنفسه ولا يتحزب لرأيه ولا يتمنى على خصمه الفشل، بل يتمنى ظهور الحق ولو على يد خصمه. ذروا المراء فإن المماري قد تم خسارته. ذروا المراء فإن المرائي قد تمت خسارته، خاسر، خسران. ليش؟ لأنه يناقش في أمور لا يصل فيها إلى نتيجة، فتمت خسارته في دينه. نعم، ذروا المراء كفى إثما ألا تزال مماريا. كفى إثما أن تزال مماريا. مماريا تنتقل من هذا لذاك، تنتقل من المسألة هذه مع زيد مع مسألة أخرى مع عمرو، ويشتهر عنك أنك صاحب جدل فينفر عنك طلبة العلم ولا يستفيدون منك، لأنهم عرفوا قصدك الانتصار لرأيك لا نصح المسلمين ولا تعليمهم ولا تصحيح مواقفهم. لا، ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة. هذه عاد الخطيرة. ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة. ولذا تقدم قد تمت خسارته، وأي خسارة أعظم من أن يحرم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وش اللي جاي لك انت عاد؟ المماري لا أشفع له. وجاء أيضا إن المماري لا يكون شفيعا ولا شهيدا يوم القيامة. العلماء يشفعون والصالحون يشفعون، ولكن المماري لا يشفع. هو حرم شفاعة المصطفى، فكيف يشفع هو لغيره؟ نعم. ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة بثلاثة أبيات من الجنة في رياضها أسفلها وأوسطها وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق. ذروا المراء فإني زعيم، أي ضامن، بثلاثة أبيات في الجنة أو في ربض الجنة، في أسفلها وفي وسطها وفي أعلاها. لمن هذه البيوت الثلاثة؟ قال لمن ترك المراء وهو محق. هو على حق ويعلم نفسه أنه محق، ولكن إذا وجد خصمه ألد في خصومته يترك، وإن كان الحق معه. وقد ينتقل إلى أسلوب آخر، وقد يترك بالكلية. قضية الخليل عليه السلام لما سأله النمرود عن ربه، قال رب الذي يحيي ويميت، قال إيش؟ أنا أحيي وأميت. هذا أشد مراء، لأنه يعرف أنه مغالط في هذه الدعوة، وأنه ممار بالمغالطة في مقدم أو في مقابلة إبراهيم. إبراهيم عليه السلام هل استمر معه في ادعائه أنه يحيي ويميت؟ إبراهيم عارف أنه هذا كذب، وإبراهيم عارف أن الحق معه. انتقل من هذه القضية إلى قضية أخرى، قضية الإحياء والإماتة، أدل ما يكون على القدرة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. وهنا إبراهيم عليه السلام عرف أن هذا بليد، وأنه مغالط في مماراته. قال طيب معلش اصبر، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، انقطع ووقف. يقول بعض علماء التفسير لقد هم النمرود أن يقول لا، أنا الذي آتي بها من المشرق فاجعل ربك يأتي بها من المغرب، يعني يقلب القضية. لكنه أدرك نفسه، نظر في الحضور في المجلس، فإذا فيهم من هو أكبر منه سنا ومولود قبله، ويشوف الشمس تأتي من المشرق قبل أن يولد النمرود، فاستحى من هذه وسكت. أقف عند هذا يا إخوان، وأقدم النصيحة لنفسي أولا ولإخواني طلبة العلم جميعا ثانيا، سواء كانوا واصلين إلى القمة في نظرهم لا ما في أحد يصل القمة في الواقع، أو كانوا في بداية الطريق. ألا يجعلوا الممارات صناعتهم، لأننا وجدنا وسمعنا وعاشرنا أشخاص ربما لم يكمل بلوغ المرام دراسة، قرأ الأربعين النووية، جالس بعض العلماء، ثم إذا هو عند مسألة تختلف فيها وجهات النظر وتمضي عن سلف الأمة بخلافها، وكل عند رأيه بدليله، ويأتي هو وينصب نفسه مماريا ويفند أقوال السلف ولا يعتبر قول إمام من الأئمة ولا عالم من العلماء، لأنه يرى نفسه قد مشى ويرى نفسه قد تعلم وحصل، ولكن للأسف أنه لم يبلغ إلى عشر معشار هذه الدرجة التي يماري فيها في المسائل الخلافية. فننصح الإخوة أن يتركوا المراء، وقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وإن كان سنده ضعيف لكن معناه صحيح، المؤمن لا يكون مرائم إيه؟ مماريا. المراء لا يأتي بخير، المماري لا يشفع له رسول الله يوم القيامة. بقيت خصلة في هذه الصفات، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ذروا المراء فإنه أول شيء نهاني عنه ربي بعد الشرك بالله. اقرأها يا شيخ. ذروا المراء فإنه أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان. الله نهى رسوله والأمة عن عبادة الأوثان، هذه ده ايه نمرة واحد. نمرة اثنين ايش؟ نهاه عن المراء، يعني المراء لاصق في عبادة الأوثان. هل يكفي هذا تقبيح؟ ويكفي هذا، لأن النتيجة في الآخر واحدة: تم خسرانه، يحرم الشفاعة، وأي مهلك أكثر من ذلك؟ إذن كلنا ينصح الآخر بأنه لا يستمر ولا يستطرد في المراء. وقد صرخ ابن دقيق العيد بأن من اشتغل بالخلافيات لا يحصل علما، وقد شاهدنا ذلك وجالسناهم وسمعنا منهم بدون مراء فيما بينهم، فإذا هم على ما يقال على وجه الماء، يعومون على وجه الماء ولا يستطيعون الغوص ليخرجون اللآلئ والجواهر من بحار العلم أبدا. ربما الواحد منهم لا يستطيع أن يفتح كتابا من أمهات الكتب ويأتي ويماري في مسائل خلافية. وهذا الذي أسأل الله أن يجنبنا وإياكم هذا الداء الذي استعاد أو غضب صلى الله عليه وسلم حينما سمع أصحابه قال نتمارى في مسألة من شؤون الدين. قال يا أمة أأمرتم بهذا؟ نحن ما أمرنا بها، والله تعالى أعلم. نعم. قال ولا تمازحه. ولا تمازحه، الممازحة المباسطة. ولكن يقولون كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حق، كما سيأتي في الحديث إنك تمازحنا يا رسول الله. قال نعم، ولكن لا أقول إلا حق. وكنت قد جمعت شيئا من هذا في بعض حلقات علماء المدينة أو البدريين، مما صدر عنه جاءت عجوز تشتكي، قال والله يا هذه تسأل الرسول أن يطلب لها الجنة. قال والله يا فلانة الجنة لا يدخلها عجوز. فبكت، بقول لها تعالي لا تبكي، قالت إذا كان لا يدخلها عجوز أنا ما ندخلها. قالها لا، ترجعي صبية وشابة وتدخليها وانت شابة، وروح عنك صفة عجوز. هذه من ليش الممازح. ولما جاء أيضا شخص يطلب بعير، قال لا أعطينك ولد الناقة، فظن أنه يعطيه حسيل صغير. قال ماذا أفعل به يا رسول الله؟ أبغى بعير. قال ولد الناقة إلا البعير، ما هو البعير ولد الناقة. أمور تأتي منه صلى الله عليه وسلم. وكان يستمع للمزاح نعيم بن مسعود، كان معروف أنه يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الممازحة بين الإخوان التي لا تخرج عن الوقار ولا تؤدي إلى النزاع، لأنهم كما يقولون المسألة تبدأ مزاحا وتنتهي جدا وإلى شر وتسبق فيها دماء. بدأوها مزاح ثم انتصر كل منهما لنفسه، ثم تزايد كل منهما على الآخر، فدخلت في طور جديد. لا تمزحوا مزاحا يؤدي إلى النفرة والغضب، ولكن مزاحا يؤانسه أهلا وسهلا، مزاحا تفرحه به أو تطمن نفسه إلى غير ذلك فلا مانع من ذلك. وكما أشرنا إلى قضية عمر، لما قيل له إن رسول الله طلق زوجاته وجاء إلى حفصة وتكلم معها بشدة، ثم سأين رسول الله؟ قالت عندك هناك في العلية. فجاء يستأذن 3 مرات فلم يؤذن له، وفي الرابعة أذن له. كان قد سأل لماذا راح العلية، قال اجتمع عليه الزوجات ويطلبون منه النفقة هو ما عنده شيء. فلما استأذن وأذن له وجده غضبان، قال والله لا أقولن قولا يضحك رسول الله. القول الذي يضحك رسول الله مزاح ولا لا؟ مزاح. هل يخرج عن مستوى مكانة النبوة؟ لا، لأن الله أدبنا في أول سورة الحجرات لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت، أول السورة لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. والجهر بالقول هو الكلام بما لا يليق بالمقام، لكل مقام ايش؟ مقال. فمجلس النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يصان ويحترم من بذيء الكلام ومن ساقط التعبير، يكون على مستوى. فلما جلس عمر قال: يا رسول الله، ما الذي أغضبك؟ قال: يا رسول الله، إني أقول لك، أخص عليك أمري، إني أصبحت فإذا بنت فلان جاءت تكلفني وتطلب مني ما ليس عندي، وأعتذر إليها فلم تقبل، ماذا أصنع؟ قال: أنظر إليهن يسألنني ما ليس عندي. ثم قال: ما عليك يا رسول الله، إما يرضوا ولا النساء كثير. ضحك صلى الله عليه وسلم. فهنا عمر يقول: لأقولن كلاما يضحك رسول الله. وجاء بقصة مع زوجته، إن كانت واقعة ولا غير واقعة، من أجل أن يفتح الباب أمام رسول الله ليحدثه بحقيقة الأمر. إذن ولا يمازحه، والممازحة تكون باللسان وتكون باليد. باللسان يتناولون الجمل والنكات وبعض العبارات، وباليد يمسك يده بيده أو يحاول أن يبين قوته عليه ويقول من باب المزاح. لا، هذا سيدخل فيها عنصر التعصب للشخص والرغبة في إظهار شخصيته وقوته على خصمه، فتأتي المسألة منافسة معاداة. لا، لا تمازحه. وصديقك الحميم، ما وجدت صديقين على مستوى المروءة والأخوة يتمازحان باليد قط، وإنما يتناولان لطائف الحديث، يتبادلان عجائب الشعر أو جماله، القصص فيما يسمعون، ولكن تمتد يده إليه ليأخذ قلمه مثلا ويقول: أنا أمزح، ليأخذ شيئا من جيبه ويقول: أنا أمزح. لا، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم بسلاحه إلى أخيه جادا كان أو مازحا. قال: ولا تعده موعدا فتخلفه. ولا يعد أخاه موعدا فيخلفه. يعده موعد أي عدة، يقول له صاح أخوه: لقد بحثت عن الكتاب الفلاني فلم أجده في المكتبات. قال: لا، أنا عندي نسختي، عندي من أول ونسيت ورحت اشتريته ثاني، أعطيك إحدى النسختين. جاء صاحبه في وقت من الأوقات وقال: الكتاب يا فلان. قال له: كتاب إيش؟ قال لي: وقتني تعطيني. قال له: والله يا أخي، أنا ما أبغى أخلي المكتبة، يمكن يطيع واحد يكون الثاني جالس. وعده بإعطاء الكتاب ثم أخلفه الوعد. ويقولون عن البخاري رحمه الله أو مسلم: سمع رجلا عنده حديث لرسول الله، فذهب إليه في البرية، فإذا به عنده حمار بدم آخذة منفلت عليه وما هو قادر يجري وراه يجيب، فأخذ حجره بين يديه وأقدم على الحمار يوهمه أن في حجره شعير، فأقبل عليه الحمار فأمسكه، فرجع البخاري من طريقه ولم يصل إليه. قالوا لماذا؟ قال الذي يغش الحمار ما نسلم أن يغشنا. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تنادي ولدها صبيها هلما تعالى أعطك شيئا، فجاء قال ماذا كنت تعطينه؟ فجاء ولم تعطيه شيئا، قال ماذا كنت تريدين أن تعطيه؟ قالت كنت أريد أن أعطيه تمرة. قال أعطيه. لا تعدي ولدك بشيء فتمنعيه. وهكذا الصديق مع صديقه إذا وعده عدا على سفر سوية، الحج معا، العمرة معا، الدراسة معا، المذاكرة معا، اعطاه نسخة من كتاب مكرر عنده، قرضة يبحث عن قرضة حسن يقول أنا أعطيك، لا يخلف صديقه تلك الموعدة، لأنه إذا أخلفه هذه الموعدة يكون هذا الشخص ثقة ويحترم الكلمة مع صديقه، ولا تفقد ثقته فيه؟ تفقد ثقته. والإنسان لا يربط بالحبل ولا يقاد بالمقود، ولكن يربط بالكلمة. إذا قال كلمة وخرجت من لسانه فإنها قيد له ويلتزم الحر بها ولا يمكن أن يخلفها. فإذا وعدت أخاك عدا صغيرة ولا كبيرة لا تخلفه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. يقول صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان، أي في مؤمن، البخل وإيش؟ وسوء الخلق. وسوء الخلق. البخل من سوء الخلق، ما هو أسوأه؟ والحقيقة لا يجتمع البخل وحسن الخلق، لأن البخل من أرذل مساوئ الخلق، أما حسن الخلق فلا يجتمع مع البخل في رجل مؤمن، لأن البخل وحسن الخلق نقيضان لا يجتمعان. والجزئيات أو الأجناس أو الآحاد النسبة بينهما المخالفة أو النقيض، متخالفان أو متناقضان. فالمختلفان قد ينفرد كل منهما في جهة دون الآخر، وقد يجتمعان معا في عين واحدة. أما النقيضان فلا يجتمعان أبدا، لأن أحدهما ينقض وجود الآخر. فالمفترقان يمثل له علماء المنطق بالسواد والحلاوة، السواد مخالف للحلاوة، مفترق عنه، ولكن قد يجتمع السواد دون الحلاوة، كما في قطعة فحم مثلا، وينفرد تنفرد الحلاوة فيما لا سواد فيه كالعسل مثلا والسكر، وقد يجتمعان في عين واحدة كالتمرة، هي سوداء كان الأسودان، ومع ذلك فهي إيش؟ حلوة. فاجتمع المفترقان في عين واحدة، ولكن المتضادين لا يجتمعان أبدا، يفترقان ولا يجتمعان، كما قالوا في السواد والبياض والحركة والسكون، فإن النقطة الواحدة نقطة الصفر لا يمكن أن تكون سوداء بيضاء في لحظة واحدة، والجسم لا يكون متحركا ساكنا في لحظة واحدة، لأن أحد الوصفين ينقض الآخر فلا يوجد معه، والمترادفان ما اجتمعا ولا يفترقا كالبر والقمح. البر والقمح اسمان لمسمى واحد لا يفترقا، فإذا ذكرت البر جاء معها القمح، وإذا ذكرت القمح جاء معها البر. ولها نظائر تغليب في الشر كالفقير والمسكين والخبران والعمران إلى آخر. فهاتان الخصلتان على ما هنا، الشح وسوء الخلق، لماذا لا يجتمعان في مؤمن؟ لأن قلبه لا يسعهما، واحدة منها تكفي لإهلاكه، وعلى أنه حسن الخلق، لأن حسن الخلق لا يجتمع مع نقيضه ومع ضده. والنصوص في التحذير من البخل ومن الشح كثيرة جدا، ولكن من أهمها ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أن الشحيح بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار، والكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. ونظير هذا ما جاء أن الله سبحانه غرس الجنة وأجرى أنهارها ثم قال: والله لا يجاورني فيك بخيل. وحد الشح أو البخل، قالوا البخل أن تضن بما في يدك على الغير، والشح أن تضن بما لغيرك على غيرك. إنسان مليء وجاء مسكين، فتجد الرجل الشحيح يكره أن يعطي الغني الفقير شيئا لأنه شحيح، والبخيل يمتنع أن يعطي الفقير شيئا. والشح كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه حمل من كان قبلكم على سفك دمائهم وأكل أموالهم وهتك أعراضهم. فالشح مهلكة، ولذا يقول الأدباء: إن الشحيح من أخص الناس، وإن الشحيح لا يمكن أن تجد فيه خصبة خير، فهو جبان بخلاف الكريم تجد فيه جميع خصال الخير ويجود، كما جاء في قول الشاعر: يجود بالنفس إن ظن الجبان بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. إذا كان يجود بنفسه في أرض المعركة وفي سبيل القتال، فهل يبخل بماله؟ هو يقدم نفسه لله، فكيف يبخل بالمال؟ والله سبحانه وتعالى ذم البخلاء فيما يتعلق بالعقيدة ويتعلق بالمعاملة، قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: ايش؟ لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وهذا من الشح والتنفير والتقبيح من الشح عديدة، وتكفي الإشارة بهذه النصوص. وبقي تعريف حد الشحيح، من هو الشحيح؟ من إذا سألته درهما أو دينارا امتنع؟ قالوا: الحد الأدنى للشحيح بالنسبة للمسلم الذي يمتنع عن أداء حقوق الله في ماله، هناك الزكاة يشح به ويكنز الذهب والفضة، وقد توعد الله هذا الصنف يوم يحمى عليه. ثم يأتي بعد ذلك طرق الخير التي يحتاجها المجتمع. إذا قامت جماعة تريد أن تبني لها مسجدا ويتطلب من كل فرد 100 دينار، وجاء هذا بدرهم، هذا أمر بعيد. وقد كان الشح ميزة وعلامة المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما كان المهاجرون الذين ليس لهم أهل في المدينة ولا معارف يأوون إليهم، فينزلون في الصفة، والصفة مكان في طرف المسجد مما يلي كما يقولون دكة الأغوات ما بين باب جبريل وباب النساء. والمبنى الأول كانت متقدمة قليلا، فكل من جاء مهاجرا آوى إليها، والأنصار رضوان الله تعالى عليهم يتقدمون إليهم بما تيسر، ويحثهم صلى الله عليه وسلم على الصدقة على أهل الصفة. فإذا وجد واحد من أهل الصفة من يأويه تركها وأفسح لغيره وذهب مع أخيه، أو وجد سبيلا للعيش ترك الصفة لأهله. وما كان أهل الصفة جلوسا يأكلون وينامون، بل كانوا هم السباقون إلى الجهاد في سبيل الله. فكان المؤمن من الأنصار يأتي بأحسن ثمرة عنده، يأتي بعبق التمر فيه الرطب وفيه البسر وفيه التمر، فيأتي ويعلقه في الصفة لأهل الصفة. أما المنافق فإنه ينظر أخص عبق عنده ويأتي ويعلقه في الصفة، وهو بنفسه لا يتأتى له أن يأكل منه إلا أن تغمضوا فيه، يعني غمض عينه وللضرورة يأكل وروح جيبه لأهل الصف. ما الذي حمله على هذا؟ المبدأ الذي تكلمنا عنه مرارا، وهو أن الحياة معاوضة، تدفع درهم وتأخذ سلعة، وكذلك التعامل مع الله، الصدقة على المسكين، أنت تعطيه الصدقة هل تنتظر منه عوضا؟ لا، إنك تتعامل مع الله، من ذا الذي يقرض الله؟ بل قد تحاول أن تخفيها على غيرك وعلى المتصدق عليه. وفي السبع الذين يظلهم الله، رجل تصدق بإيش؟ يمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله. فالذي يخفي صدقته حتى على المسكين الذي تصدق عليه، يبغى منه شيء؟ ما يبغى منه شيء. يبغى من غيره شيء؟ لا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا، إنا نخاف من ربنا يوما. فهو يقدم لذلك اليوم، وهو قانون المعاوضة أيضا. تعطي الصدقة في ظلام الليل وتخفيها على المتصدق عليه، فين العوض؟ العوض مضمون، أضمن من البيع والشراء في السلعة، تدفع الثمن وتأخذ ثوب، ضمنت ما دفعت من ثمن. ولكن تصدقت على مسكين لوجه الله، فإن العوض أشد ضمانا من الثوب الذي أخذته، وأنفع وأبقى، لأنه يأتي يوم القيامة والله سبحانه وتعالى يكافيك ويجازيك على تلك الصدقة التي كنت قدمتها في الدنيا لوجه الله. وعلى هذا كان الحث على الكرم وعلى البذل، وبمقدار ما وقر في قلب المؤمن بمقدار ما تجود نفسه لله. وهذا الصديق رضي الله تعالى عنه لما حث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على الصدقة على الفقراء والجال التي عرضوا إلى المدينة، فمن الغد جاء أبو بكر بكل ماله بين يدي رسول الله. عمر رجع لما سمع الحث على الصدقة، قال أفوزن غدا على أبي بكر، وذهب فقسم ماله نصفين، وجاء بالنصف وترك النصف لعياله. فلما جاء عمر بنصف ماله قال هذا يا رسول الله نصف مالي. ثم بعد قليل جاء أبو بكر بكل ماله، فقال عمر والله لا أماريك يا أبا بكر بعد اليوم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وماذا تركت لعيالك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، ما تركتم في مضيعة. وهذا يمكن للإنسان إذا لم يكن عليه تبعة ولا التزامات، أعزب ما عنده لا زوجة ولا ولد ولا بنت، يجمع المال لمين؟ فإن تصدق به جميعه في سبيل الله فلا شيء عليك. لكن إذا كان له أولاد وذرية، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد لما قال أتصدق من نصف ثلثي مالي؟ قال لا، قال عندي مال كثير ولا يغثني إلا ابنه واحدة بنت. قال له لا كثير. أتصدق بنصفه؟ قال لا كثير. أتصدق بثلثه؟ قال نعم والثلث كثير. ثم بين لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتعففون على الناس أو يتكففون على الناس أو عالة على الناس. فالإنسان بحسب ظروفه وكل بحسب استطاعته، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إذا أراد أن يتصدق قل ما يسألونك ماذا ينفقون، قل إيش؟ العفو، يعني الزائد عن الحاجة. فالبخيل بغيض في جماعته، منعزل عن أمته، ويقول الأدباء إن الكرم يغطي جميع مساوئ الرجل، والشح يكشف جميع مساوئه، ولا تظهر معه حسنة ولا معروف. ثم يقال أنت مؤمن بالله وتعلم بأن المال مال الله، وقد استخلفك فيه على عيال الله، فلماذا تظن بالصدقة؟ الشيء القليل لماذا تظن به؟ وقد علمت أنه صلى الله عليه وسلم قال ما نقص الصدقة من إيش؟ من مال. الصدقة ما تنقص المال بل تزيد. إذن البخيل قلق مع نفسه، مضطرب في حياته، والكريم مبسوط لا يحمل للدنيا هم، وتراه دائما هاشا باشا، بخلاف البخيل عياذا بالله. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في تشبيه المنفق بالممسك، مثل الرجل الكريم الذي ينفق عليه حلة درع من الحديد، كلما أنفق أسبلت وغطت تغطي جسمه وتقيه، والبخيل كلما أنفق تقلصت وضاقت حتى يضيق صدره. وجاء أيضا إن البخيل لا يتصدق بالدرهم حتى يفك عنه 70 لحية جمل. درهمه عاضد عليه 70 جمل، ومتى يندر هذا الدرهم من 70 جمل؟ يشق عليه، بخلاف الكريم ماله كله مفلوت يتركه. الشح والإيش؟ وسوء الخلق. سوء الخلق تقدم لنا بيانه عدة مرات، وهو ضد محاسن الخلق الأخلاق. فمحاسن الأخلاق الحلم والكرم والمساعدة وطيب الكلام ولين الجانب ومساعدة الضعيف ومساندة المسكين، كل هذا من مكارم الأخلاق، وسوء الخلق ضد هذا، فلعظمهما لا يجتمعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قالا، فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. أحيانا يا إخوان القراءة والوقف عند نهاية الجمل يوضح المعنى، كما يوجد في الوقف الجائز واللازم والطبيعي في القرآن الكريم يوضح المعنى. المستبان ما قال، فعلى البادي، فعلى ايش؟ فعلى البادي. شوف المستبان ما قال على البادي، فهمتها مرة أخرى. المستبان، المستبان اللذان يسب كل منهما الآخر، لأن المستبان لا يكون من شخص واحد، زي المختصمان المتهاجران المتضاربان، اثنان متقابلين، المتسابان. ما قالاه وسب كل منهما الآخر به فعلى البادي. فعلى مين؟ فعلى البادي. اتضحت شوية ولا لسه؟ المتسابان، ما سب به أحدهما الآخر، وطبعا كل سب لها إثم وفيها وزر وفيها سؤال وجواب، اسمهما هذا السباب الذي صدر من المتسابين، من يتحمل اسمهما؟ الإيش؟ البادي. لماذا؟ لأنه الذي بدأ وحمل صاحبه أن يرد عليه، يبقى البادي أظلم ولا لا؟ إلا أن إيش؟ ما لم يعتدي المظلوم. ما لم يعتدي المظلوم، أصلها يعتدي وحذفت الياء لحرف الجزم الذي هو لم. إذا لم يتعدى المظلوم في سبابه لظالمه، وكيف يتعدى؟ جاء الحديث إن من أشد الناس جرما من سب أباه. قالوا وهل يسب الرجل أباه يا رسول الله؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه. لما بدأ بسب أبا الرجل كان كأنه تسبب في سب أبيه، وهنا كذلك الحال، جاء وسبه بغير حق، فأجابه المظلوم بالسبة الأولى بسبة مثلها، لعن أباه فلعن أباه، لعن أمه فلعن أمه. يبقى لعن الأبوين على من اسمهما؟ على إيش؟ البادي، والبادي أظلم، كما يقول الخير بالخير والبادي أكرم، والشر بالشر والبادي إيش؟ أظلم. ما لم يتعد ويزيد في السباب الشخص المظلوم، المظلوم من سب أولا، رقم واحد قال لي، رقم اثنين سب أباه، فجاء رقم اثنين يرد سبة أبيه فسب أباه وأمه، هل جازاه بمثل ما سبه ولا تعدى؟ تعدى. طب هو سب أبوك، أمه إيش ذنبها؟ فأنت إذا سببت أباه كان وجزاء سيئة سيئة مثلها. ولذا جاء في الحديث السبة بالسبتين ربا، لما واحد يلعن أب واحد ويجي الثاني يسب أبوه أمه ربا، لأن واحد بواحدة والثاني زيادة. فهنا تحذير من بداية المسلم لأخيه بالسب، لأنه سيتحمل وزرها في حق أخيه ووزر أخيه في حقه هو أيضا. إذن المتسبان ما قالا فعلى البادئ، فليحذر الإنسان أن إيش؟ يبدأ بالسب. وقد بين سبحانه أن السب ومحذوره، ولو كان الذي تسبه يستحق، لأنك ستحمله على سبك وأنت بريء ولا تستحق. ولا تسب الذين إيش؟ ولا تسب الذين يدعون من دون الله إيش؟ عدوى فيسبوا الله بغير علم. أنتم تسبونهم يروحهم ما يسبوا الله. أذكر في قصة ونحن في الأحساء، كان فيه طبيب عيون إيطالي مستشرق يدعو إلى النصرانية في عيادته، فكان بدوي يجيب له الماء وكان يتلطف معاه ويعطيه شيء من الدراهم، واستضعفه في عقله وشخصه، ولما طال الأمد وظن أنه قد استماله وأصبح صديقا له، جاء قال لي أفلان، قال لهم قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، قل عيسى رسول الله، قال عيسى لعنة الله عليك وعلى عيسى، وما يعرف عيسى بدر ويعرف محمد رسول الله، لكن لعدم فهمه ولكون البادي تعدى عليه في اعتقاده، هو وإن كان بدويا لكنه يعلم أن الرسول هو محمد وغير ما يدري. إذن المتسبان ما قال فعل البادئ. هنا يقول العلماء في الحديث دليل على أنك تنتقم لنفسك لكن بدون تعدي. ما قال المتسبان، طبعا واحد أبدا الثاني رد عليه قال هذا من باب وجزاء سيئة سيئة مثله، فالبادي أساء للثاني، فمن حق الثاني أن ينتصر لنفسه بمثلها لا يتعداها، فإذا تعداها تحمل وزر ما تعدى به. وعن أبي سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضار مسلما ضاره الله ومن شاق مسلما شق الله عليه، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. هذا الحديث يكاد يكون من أمهات الأحاديث أو من جوامع الزجر والنهي. اللفظ هنا من ضار فاعل، وأصل مادي الضار الضرر، تقول من ضر مسلما، لكن ليش جاءت بهذه الصيغة من ضار؟ هناك فرق ولا لا يا جماعة؟ يتفق علماء اللغة في علم فقه اللغة أن زيادة الحروف تدل على زيادة المعنى، فإذا جاء الحديث بنص من شاء من ضار بدلا من المختصر وأقل منها من ضر أخاه تبقى أخف وأقرب، لكن لا، هذه الصيغة بدلا من الأخرى فيها تثقيل في النطق وزيادة في الحروف ترشد إلى أن من ضار أشد إضرارا لغيره من كلمة من ضر، لأن من ضر إنسان كونه يقع من إنسان ضرا على إنسان والضر يتفاوت، هذا أمر لا يسلم منه أحد، قد يضره بمجرد العبوسة في وجهه، قد يضره بتباطؤ الرد عليه، قد يضره ببعض الأشياء البسيطة جدا، وهذا بحسب أخلاق الناس، لكن يضاره معناها تكرار الضرر، يكرر الضرر عليه أو يوقع به ضررا ثقيلا شديدا يتناسب مع هذا اللفظ الطويل من ضار. نعم من ضار إيش؟ من ضار مسلما ضاره الله. الذي المؤمن يتضرر بإيش؟ إما في شخصه وذاته من باب الغيب، وإما في ماله يضره بأخذ ماله، في بخس سلعته، في تطفيف كيله ووزنه، في الكلام عنه، يضايقه في الطريق، يضايقه في الجوار، يضايقه في العمل، يضايقه عند رئيسه، يضايقه عند أصدقائه. كل ما ضار الإنسان بأي وسيلة من الوسائل يتضرر بها فمن أوقع الضر بأخيه إيش نتيجته؟ ضاره الله. ضاره الله، ضاره الله، يعني الجزاء من جنس العمل. طب وإذا كان الله يضار العبد، من الذي ينفعه؟ ومن الذي يكشف عنه هذا الضر؟ لا أحد. وهناك ما يقال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم. هناك حديث أيضا تقدم اللهم من ولي أمرا في أمتي فشق عليهم فاشقق عليه. من ولي أمرا للمسلمين، أمرا من ولي أمر الناس وأمراء الأخطاء عليه الأمصار والمقاطعات ورؤساء الدوائر، من ولي أمرا أيا كان الأمر يليه إنسان لعامة الناس، فشق على هؤلاء الناس فيما ولي عليه. صاحب سلعة مسكها وامتنع من بيعها وشق على الناس وارتفع السعر وجاء الغلاء وعجز المسكين عنها، شاق الناس. رئيس دائرة تعمد تعطيل المعاملات وشق على الناس ولا يبالي بمصالحهم. وهكذا أي إنسان ولاه الله أمر أحد من الأمة ولو مجموعة فإن الله سبحانه وتعالى يضاره بمثل ما ضار الأمة. نعم. من ضار إيش؟ مؤمنا ضاره الله. ومن شاق مسلما شق الله عليه. ومن شاق مسلما شق الله عليه. وهنا يمكن يكون هناك بعض التساؤلات الخفية. في الجملة الأولى من ضار مؤمنا ضاره الله مماثلة، وهنا من شاق مسلما شق الله عليه. شاق الله عليه ولا شق الله عليه؟ شق الله عليه، ليتبين لنا الفرق بين صيغة المضاعفة وبين الصيغة المجردة. وكونه يشق الله عليه في أي شيء، في عمله لم يوفق، في ولده لم يهدهم الله، في زوجه تنكد عليه، في سعيه، كل الأمور معقدة أمامه، أليست هذه مشقة؟ من الذي ييسرها إلا الله؟ ومن الذي جعلها شاقة عليه؟ الله سبحانه وتعالى. إذن الضعيف من الذي ينصره؟ الله. والمتقوي المعتدي من يكون ضده؟ الله. إذن لا ينبغي للإنسان مهما أوتي من سلطة أو سلطان أو إمكانيات أن يعتدي على غيره أو أن يشق عليه، بل الخادم عندك لا ينبغي أن تشق عليه. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق بالخدم، قال: ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ومخدوم مملوك خادم، ومع ذلك لا تشق عليه، ومع ذلك ترفق به. بل الحيوان كما قالوا الرفق بالحيوان. امرأة دخلت النار في ايش؟ هرة حبستها. وبغي دخلت الجنة في ايش؟ في كلب سقته. فإذا كان الله نهى عن المشاقة والمضارة بالحيوان، فكيف بالإنسان؟ إذن يحذر الإنسان أن يشاق من ولي أمره. وكذلك الإنسان في بيته مع أولاده بأن يبخل عليهم، يضرهم في معيشتهم، حتى اضطرت هند أن تأتي لرسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي إن أنا أخذت من ماله ما يكفيني ويكفي عيالي؟ قال: خذي ما يكفيك ويكفي عيالك بالمعروف. أباح لها مال الزوج ولا حق لها فيه، لكن لما كان معتديا وشق على أهله في المعيشة أعطاها حق أن تأخذ ما يكفيها. نعم. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله. وتعلمون قصة الرجل الذي كان يبيع ويشري، ثم لقي الله ما عنده شيء. قال: ما عندك عمل ولا شيء؟ قال: ما عندي. ثم قال: لك عندنا حسنة. قال: ما عندي إلا أني كنت أبيع وأشري وأوصي عمالي أن لا يشقوا على الناس وأن يأخذوا منهم ما استطاعوا له رحمة بهم. فقال تعالى: نحن أحق بالرحمة منك. فلكونه كان يرحم الضعفاء وكان لا يشق عليهم وينظر المعسر، فالله أحق بهذه الصفات الحسنة، غفر الله له. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء. أخرجه الترمذي وصححه. إن الله يبغض الفاحش البذيء. من مساوئ الأخلاق الرجل الفاحش، فاحش في عمله وتصرفاته، البذيء بلسانه، يؤذي الناس بإظهار المعايب، بالمعايرة، بهتك الستر عنهم، بكلام لا يليق حقا أو باطلا. فالله سبحانه وتعالى يكره هذين الصنفين: الفاحش في معاملته، الفاحش في خصومته، الفاحش في تعامله مع الآخرين، بخلاف اللطيف الهين اللين بعيدا عن الفحش يتنزه لسانه أن ينطق به. وكذلك الشخص الأديب الذي يتأبى أن ينطق بالكلمة البذيئة أي المنكرة المغضبة لصاحبه، الله يكره ذلك. وكذلك الناس يكرهون. فهل ترون أمة تحب الفاحش البذيء؟ لا. فإذا كان الله يكره ذلك فالعباد كذلك. وله في حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدارقطني وقفه. قال: ليس المؤمن بالطعان. المؤمن لا يكون طعانا في نسب غيره ولا طعانا بالعيوب في غيبة صاحبه، لأن الغيبة كالطعن بالرمح تجرحه، وكذلك الطعن في الأنساب وهي من صفات الجاهلية. نعم. ولا اللعان. وليس من صفات المؤمن أن يكون لعانا. ولعان صيغة مبالغة، فعال، قد يصدر منه اللعنة مرة أو مرتين لكن مستمر عليها وعلى لسانه لا. ولهذا يقول العلماء: لا ينبغي للإنسان أن يكثر من لعن الشيطان مخافة أن يتعود اللسان على لعن كل ما يغضبه، وتصير كلمة لعنة لعنة على لسانه ولا يستطيع أن يتخلص منها. ولها نظائر في بعض الشعوب. نعم. ولا الفاحش. والتحذير من اللعن يا إخوان: لا يجوز لإنسان أن يلعن إنسانا بعينه ولو كان كافرا. لعن الله فلان ابن فلان، لا، لكن لعن الله الظالمين، لعن الله المجرمين، لعن الله المفسدين، هذه ما هي موجهة لشخص بعينه، لأنها إن كانت موجهة لفلان ابن فلان بذاته وشخص، إن كان كافرا فأسلم وانت روح هذه اللعنة اللي جاته من أول، وإن كان مسلما ولا يستحقها فجاء الحديث: إذا خرجت اللعنة من إنسان صعدت إلى السماء فإن وجدت مكانها كما قال اللاعن حلت به، وإذا لم تجده على ما قال رجعت لقائلها. ولهذا اللعن لا يأتي بخير، ولهذا لا يجوز كما قال العلماء أن تخصص إنسانا بلعنه، لأن ذلك إما مسلم فترجع عليك، وإما كافر فيسلم فتبقى اللعنة ظلما منك إياه. نعم. ولا الفاحش ولا البذيء. وتقدم أو جاءت في بعض النصوص أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في طريقه وكانت امرأة تركب بعيرا فلعنته، فأوقفها وقال: قف، لا يصحبنا ملعون. طب هذا جمل بعير، لكن تأديبا له. ولم يرضى صلى الله عليه وسلم أن يصحبه بعير ملعون، فكيف يرضى بإنسان. نعم. ولا الفاحش ولا البذيء. الفاحش كما تقدم في أقواله وأفعاله، والبذيء بلسانه يؤذي الناس.